بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في تفسير سورة النور، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطيبا فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشير علي في أناس أبنوا أهلي، والله ما علمت على أهلي من سوء قط، وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أذن لي يا رسول الله أن أضرب أعناقهم. وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بنت ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال: كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت به. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح فعثرت، فقالت: تعث مصطح. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت. ثم عثرت الثانية فقالت: تعث مصطح. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت. ثم عثرت الثالثة فقالت: تعث مصطح. فانتهرتها. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شيء؟ قالت: فبقرت لي الحديث. قلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم، والله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لم أخرج، لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. ووعكت، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفر وأبو بكر فوق البيت يقرأ. فقالت: أمي، ما جاء بك يا بنية؟ قالت: فأخبرتها وذكرت لها الحديث، فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت: يا بنية، خففي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسبنها. وقيل فيها: فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت: قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. واستعبرت وبكيت. فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت، ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينتها. وانتهرها بعض أصحابه فقال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على سبر الذهب الأحمر. فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة: فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت: وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي. فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت أجبه، قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبي، قالت: ما قالت؟ أقول ماذا؟ قالت: فلما لم يجيبا تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما والله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي؟ ما ذاك بنافعي عندكم؟ ما ذاك بنافعي عندكم لي؟ لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم، ولئن قلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن إنها قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. قالت: والتمست اسم يعقوب، فمن أقدر عليه إلا أبا يوسف. حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، فرفع عنه: وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: البشرى يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت: فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى آخر الآية، يعني أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطحا، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقد رواه يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة. هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الطويل الذي أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة النور يتعلق بالإفك، وهو حديث الإفك، وهو ما رويت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنزل الله في النهاية براءتها في آيات تتلى من سورة النور. وقد جاء في هذا الحديث بيان تسلسل القصة وما جرى في هذا الموضوع، وذلك أول حديث. وذلك قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد وحمد الله وأثنى عليه. نعم، لما ذكر ما ذكر في شأنها أي من الإفك وما كانت تعلم يعني بذلك، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد وخطب الناس في هذا الموضوع، وقال: أشيروا علي، فوالله ما علمت في أهلي سوءا. وكذلك الرجل الذي ذكر الذي جاء بها والذي تخلف عن الركب وهو صفان بن معطل رضي الله عنه أنه ما علم فيه سوء وما كان دخل عليه إلا وهو موجود وما كان يسافر إلا وهو معه صلى الله عليه وسلم. ففي أول الحديث لما ذكر ما ذكر في شأنه يعني من الإفك وخاض الناس في ذلك وهي ما كانت تعلم شيئا من هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام وتكلم وهي ما علمت يعني أيضا بذلك الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك عنها لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطيبا، يعني أن الذي ذكر في شأنها من الإفك يعني خيض فيه وتكلم فيه وذكر وهي لم تعلم به، ما علمت بهذا الذي قد حصل من الخوف فيها وفي شأنها رضي الله عنها وارضاها. قام رسول الله فيه خطيبا، قام فيه يعني في شأنه يعني خطب الناس في شأنه يعني فيه يعني في شأنه يعني من خطب الناس في شأن عائشة رضي الله عنها وما رميت به من الإفك وأيضا ما كانت تعلم ذلك. نعم. وتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وهذا فيه أن الخطب أنها تبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي، أشير علي في أناس أبنوا أهلي يعني وهم الذين خاضوا في الإفك وتكلموا فيه، أشير علي يعني فيهم في أبنوا أهلي يعني اتهموهم وخاضوا فيهم وتكلموا فيهم بما لا ينبغي وبما لا يصلح، أشير علي. والله ما علمت على أهلي من سوء قط وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، يعني واتهموا أيضا صفان المعطل رضي الله عنه وهو الذي كان معه في الغزو، وذلك أن قصة الإفك حصلت وأصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه ومن خرجت لها القرعة خرج بها، فأقرع بين نسائه وخرج في القرعة لعائشة رضي الله تعالى عنها، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها ولما فرغ منها ورجع وصار قريبا من المدينة نزلوا في الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها ذهبت لقضاء حاجتها خارج المعسكر عسكر الجيش، وكان معها عقد ففقدته لما عادت فقدته فرجعت تبحث عنه، ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت خفيفة اللحم وكان الذين يحملون الهودج حملوه على البعير وظنوا أنها فيه فكانت خفيفا، وكان ذلك قبل أن يعني يحصل لها اللحم والثقل، فمشوا وعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت في مكان متأخر عن محل الجيش، فذهبوا وهم يعني يعلمون أو يظنون أنها معهم لأنها في الهودج، ثم إنها فقدتهم، وكان من شأنها رضي الله عنها وارضاها أنها بقيت في مكانها وقالت إنهم سيفقدونني ويرجعون، وهذا يدل على ذكائها رضي الله عنها وارضاها، لأن بقاها في المكان أولى من كونها تذهب يمينا وشمالا فلا يهتدون إليها، لكن المكان الذي فقدوها فيه إذا رجعوا إليه وجدوها فيه، ولو أنها قامت ومشت يمينا وشمالا ثم جاءوا يبحثون عنها لا يجدونها، فكان من رأيها رضي الله عنها وارضاها أنها تبقى في المكان الذي فقدت فيه، وبقيت حتى غلبها النوم ونامت. وبعد ذلك كان صفوان بن معطل رضي الله عنه متأخرا عن الجيش فرأى سواد إنسان، فجاء ورأى عائشة مكشوفة الوجه قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب، رآها نائمة وقد انكشف وجهها، قالت وكان يراني قبل الحجاب ويعرفني، يعني قبل أن ينزل الحجاب في احتجاب أمهات المؤمنين وتغطية وجوههن. فقام يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقامت وانتبهت بسبب استرجاعه، فحمرت وجهها، يعني غطت وجهها، يعني وجهها قبل ذلك كان منكشفا لما كانت نائمة، ولما استيقظت باسترجاعه قامت وحمرت وجهها. ثم إنه جاء وأناخ البعير ووطأ على يديه حتى لا يثور ويقوم، وطلب منها أن تركب فركبت، ثم جعل يقود الجمل بها، يقود الجمل بها حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانوا في نحر الظهيرة يعني قريبا من الظهر. فعند ذلك لما رآه من رآه هو إياها، وقع في ذهنهم يعني ما وقع، وحصل منهم ما حصل، وصاروا يتكلمون. وكان الذي حصل منه الكلام ثلاثة رجال وامرأة واحدة. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها إن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها يعني حفظت لسانها، وأن دينها منعها من أن تتكلم بشيء، وأما أختها حمنة فإنها هلكت بمن هلك، يعني أنها ابتليت بما ابتلي به غيرها من سوء الظن والكلام في الإفك. وكان يعني الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكذلك أيضا ممن تكلم فيه حسان ومصطح. تكلم الناس في ذلك. وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. هذا اللي في صفوان بن معطل رضي الله عنه. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال أذن لي يا رسول الله أن أضرب أعناقهم، يعني لما خطب الناس وتكلم وقال ما قال في المشورة، وأن الذي حصل هو أنه تكلم في أهله وما كان يعلم عنهم سوءا، ثم كذلك قال أبنوا في شخص كان لا يعلم عليه سوءا، وأنه ما دخل بيته إلا وهو موجود، وأنه ما سافر إلا وهو معه، وأثنى عليه على صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه. فقام سعد بن معاذ وسيد الأوس وقال أذن لي يا رسول الله نضرب أعناقهم، يعني هؤلاء الذين تكلموا وخاضوا في الإفك. فكان قام رجل من وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، فقام رجل من الخزرج، جاء في بعض الروايات بعض الحديث في الصحيح أنه سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، فعارضه وقال إن قولك أنك تضرب أعناقهم أنه لو كان من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. ثم جرى الكلام يعني بينهم في ذلك، ثم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد. نعم. وما علمت به، وما علمت به يعني ما علمت بهذا الذي حصل، يعني هذه الخطبة وهذا الكلام الذي قاله والذي حصل بين الأوس والخزرج ما كانت تعلم بهذا الذي قد حصل، لأنها حتى الآن ما عندها علم بالشيء الذي قيل فيها، لم يكن عندها علم بالشيء الذي قيل فيها. قالت وما علمت به، ما علمت بهذا الذي حصل، يعني فما علمت بالذي ذكر كما جاء في أول الأمر، وما علمت بهذه الخطبة وما جرى حولها، ويعني وأن هذا بشأنها. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت فقالت تعس مصطح، فقلت لها أي أم تسبين ابنك، فسكتت ثم عثرت الثانية فقالت تعس مصطح، فقلت لها أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مصطح فانتهرتها، فقلت لها أي أم تسبين ابنك؟ فقالت والله ما أسبه إلا فيك. ثم إنها في مساء ذلك اليوم الذي كان خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وتكلم فيهم في شأنها وما كانت تعلم ذلك، فلما جاء مساء ذلك اليوم في آخر النهار في الليل عندما دخل الليل وكانوا يذهبون إلى قضاء حوائجهم في أماكن يعني خارج البيوت ويذهبون للتبرز، وكانت البيوت ليس فيها كنف في ذلك الوقت، فكانت خرجت وعن مصطح لهذا الغرض، وكانت أم مصطح عثرت يعني معناها أنه حصل عثار لها لأنها في كما جاء في بعض الروايات عثرت في مرطها يعني ثوبها نازل وكانت النساء ترخي ثيابها فعثرت في مرطها، فقالت تعس مصطح، وهي كلمة دم، تعس قيل بمعنى بعد أو كب على وجهه أو ما إلى ذلك، هي كلمة دم. قالت أي أم تسبين ابنك؟ كيف المرأة تسب ابنها؟ أي أم أنت تسبين ابنك وتقولين تعس مصطح؟ وفعلت ذلك ثلاث مرات، يعني حصل ذلك أنها عثرت ثلاث مرات، وهذا العثار إنما هو في المرق الذي عليها، وكانت النساء يرقين ثيابهن كما جاء في الحديث الذي لما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجال وأنهم تكون ثيابهم وعزرهم أنها فوق الكعبين، وقالت أم سلمة فما يصنع النساء؟ قال يرخين شبرا قاتلا تنكشف أقدامهن، قال يرخين ذراعا يعني عن الشيء الذي كان عليه الرجال ولا يزدن على ذلك، يعني معناه يغطين أقدامهن وتتغطى أقدامهن بثيابهن. فكان شأن أم مصطح أنها تعثر بثوبها وتعثر بمرطها، فإذا هذا العثار الذي تكرر في سبب نزول الثوب، في سبب نزول ثوبها، وكانت تدعو أو تسب ابنها في هذه المرات الثلاث، وعائشة تقول لها أي أم من أنت؟ كيف تكون الأم هذا شأنها؟ فانتهرتها في المرة الثالثة فقالت أو ما تدرين؟ فقالت وما الذي حصل؟ فأخبرتها بقرت لها الخبر، يعني ما أنها بينت ذلك الشيء الذي خفي عنها وهو ما فيض فيها وما تكلم فيها وفي ما فيها وفي صفان المعطل رضي الله عنه. قالت فذهلت يعني ذهلت، والشيء الذي خرجت من أجله كأنها ما خرجت لأنها ما كانت تجد يعني شيء وما كانت تجد حاجة للذي خرجت منه، لأنه جاء شيء أشغلها، جاء شيء أشغلها. قالت والله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لم أخرج، لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. نعم، يعني هذه الحاجة التي خرج من أجلها وهي تقضي حاجتها ذهب عنها ذلك الشيء، ولا تجد منه قليلا ولا كثيرا لأنه جاء شيء أذهلها. قالت وعكت، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي. وعكت يعني أصابها حمى وأصابها مرض بسبب حزنها وتألمها وتأثرها، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلها إلى أهلها، فأرسلها إلى أهلها. وأرسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبو بكر فوق البيت يقرأ. وجدت أم رومان التي أمها في السفل يعني في أسفل البيت، وأبو بكر في فوق يعني في العلو يقرأ القرآن. فقالت ما جاء بك؟ فقالت أمي ما جاء بك يا بنية؟ قالت فأخبرتها وذكرت لها الحديث، فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. فلما سألتها أخبرتها بالذي علمت من المصطح، وقد عرفت أن الخبر قد وصل إليهم وصل إليها، قال ولم يبلغ منها الذي بلغ مني، يعني ما تأثرت التأثر الذي حصل لها رضي الله عنها وارضاها. ولعل السبب في ذلك أن هذه هي الصدمة الأولى عند عائشة رضي الله عنها، لأن هذا أول ما حصل لها، وأما أولئك فحصل لهم من قبل وعرفوا ذلك من قبل، فصار الأمر عندهم أهون من الذي حصل له من أول وهلة. ثم أيضا أرادت أن تهون عليها ولا تظهر لها التأثر حتى لا يزيد حزنها ويزيد تأثرها وتألمها مما قد حصل. قالت يا بني خففي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدناها. وقيل فيها فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني. ثم إن مما هونت عليها به من الكلام الذي أرادت أن تخفف من شدة وطأة الخبر عليها وعظم المصيبة التي حلت بها، قالت يعني ما هناك امرأة، قلما يكون امرأة حسنة يعني لها منزلة عند زوجها ولها ضرائر إلا ويعني حصل لها حسد، وقيل في شأنها ما يقال مما لا يناسبها، وذلك بسبب غيرة الضرائر. ومن المعلوم أن أن أن أن, أن ضرائرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهن أمهات المؤمنين ما حصل منهن شيء، وزينب التي كانت تساميها في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نفسها أثنت عليها وقالت عصمها الله عز وجل، وأنها يعني ما تكلمت إلا بخير. وأما أختها حمنة فهي التي وقعت أو هلكت في من هلك، وذلك من أجل أختها يعني كأنها غيرة لأختها يعني، وكلام فيها إنما هو من أجل أختها زينب التي كانت تساميها. نعم. قلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. واستعبرت وبكيت. ثم إنها لما قالت لها ما قالت وعرفت أن أمها قد بلغها الخبر، قالت هل علم بذلك أبي؟ قالت نعم. قالت وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم به؟ قالت نعم. قالت فاستعبرت وبكيت، يعني معناها أنها أصابها البكاء وظهر بكاؤها ودمعت عيونها وبكت لكون هذه المصيبة التي حصلت لها وقد ذاعت وشاعت حتى وصل الخبر إلى أبيها وأمها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أمها وعن الصحابة أجمعين. فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه. فلما سمع أبو بكر وهو يقرأ القرآن فوق البيت وسمع صوتها، سمع كلامها مع أمها وسمع بكاءها، فنزل وقال ما الذي حصل؟ قالت بلغها الذي قيل، وهم قد كتموا ذلك عنها حتى لا يشوشوا عليها وحتى لا تتأثر. فلما علم بأنها علمت وأنه حصل لها ما حصل من هذا التأثر والتألم قال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. وطلب منها وألح عليها بأن ترجع، وقال أقسمت عليك يعني مثل نشدتك أو طلبت منك بإلحاح وبرغبة شديدة أن ترجعي إلى بيتك وألا تبقي هنا، فتكوني عند زوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي، فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينتها. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل بريرة وهي خادمتها لا تعلم عنها شيئا، فقالت إنها لا تعلم عنها إلا خيرا، وإنما الذي تعلمه عنها أنها كانت تنام تعجن العجين وتنام ثم تأتي الشاة وتأكل العجين، فهذا هو الذي عرفته عنها، ولا تعرف عنها أكثر من ذلك مما يقال فيها. وبريرة وخادمة هي بريرة، وبريرة إنما عتقت وكانت مولاة لعائشة يعني فيما بعد، فيحمل ما حصل هنا على أنها كانت تخدمها قبل ذلك، على أنها كانت تخدمها قبل ذلك وهي حرة قبل أن تكون أمة لها، حيث اشترتها واعتقتها وصار ولاؤها لها وصارت تخدمها بعد ذلك. فإذا هذا الذي حصل من قبل كان في أول الأمر يعني قبل أن تكون مولاة لها. وانتهرها بعض أصحابه، وانتهر بعض أصحابه، جاء في بعض الروايات أنه علي رضي الله عنه وارضاه. فقال اصدقي رسول الله، اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله لبريرة. حتى أسقطوا لها به، حتى أسقطوا لها به يعني حتى يعني تكلموا عليها بكلام يعني بكلام غليظ يعتبر من سقط الكلام. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على سبر الذهب الأحمر. يعني بعد أن قيل وبعد أن حصل انتهارها والإغلاظ عليها بأن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تبين ما عندها فيها، قالت والله ما أعلم عنها إلا كما يعلم الصائغ من السبر الأحمر، يعني من السبر الأحمر الذي هو الذهب الذي لم يصار، لم يعني يجعل على هيئة النقود أو على هيئة السبائك والزينة التي يتجمل بها، إلا كما يعلم الصائغ من السبر الأحمر يعني الذي يكون صافيا خالصا نقيا لا يكون فيه شيء من الخلل أو شيء من الوسخ أو شيء من الذي هو خلاف الذهب الصافي. فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط. ثم أيضا بلغ الخبر وهذا الإفك لذلك الرجل الذي هو صفوان المعطر رضي الله عنه، وقال سبحان الله يعني متعجبا ومستعظما لهذا الذي قيل، قال والله ما كشفت كنف أنثى قط، يعني ما كشف سترها وما حصل منه أي شيء مما خيض فيه ومما تكلم فيه مع أي امرأة. قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله، قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله، وذلك في السنة 19 في خلافة عمر رضي الله عنه. قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وإلى منزلهم وهي عند أهلها بعد أن صلى العصر، وقد اكتنفها أبواها أحدهما عن يمينها والثاني عن شمالها، فجاء إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم مع عائشة رضي الله عنها فقال فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل وعظها وذكرها وقال يا عائشة بعد أن تشهد وحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله، قال يا عائشة إن كنت قرفت يعني كنت وقعت في شيء أو حصل منك ظلم لنفسك فتوبي الله واستغفري، فتوبي الله واستغفري، إن كنت حصل أو ألنت بذنب فتوبي الله واستغفري. وكانت هناك امرأة من الأنصار جالسة في الباب فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها، ف ساءها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الكلام وهي تسمع، وقالت ما تستحي أن تسمع هذه المرأة يعني شيئا يعني من هذا الكلام الذي يتعلق بشخصها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالتفت إلى أبي فقلت أجبه، قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبي، قالت أقول ماذا؟ قالت فلما لم يجيبا تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت أما والله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله يشهد إني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم لي، لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم، ولئن قلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن إنها قد باءت به على نفسها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال وسكت قالت لأبيها وأمها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ردوا عليه، يعني تريد أن يتكلموا في براءتها، ولا شك أن الذي عندهم هو الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما علمت في أهل إلا خيرا، وهم كذلك لا يعلمون عنها إلا لا يعلمون إلا خيرا، لكن لما رأوا الأمر حصل ما حصل والرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه بشيء وهو ما يعلم الحقيقة ولا يعلم الذي قد حصل ولا يعلم يعني في الواقع أنها بريئة أو غير بريئة حتى نزل عليه الوحي ما تكلم بشيء، وإلا فإن كونهم عندهم هو ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم لا يعلمون عنها إلا خيرا هذا لا إشكال فيه، ولكن الأمر يتعلق بأمر غيبي والرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل وتكلم معها بهذا الكلام، فما كان عندهم يعني شيء غير الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من أنها لا يعلمون عنها إلا خيرا، فعند ذلك تشهدت وحمدت الله عز وجل وأثنت عليه، ثم إنها قالت والله لئن سكت لئن تكلمت وقلت إنه قد حصل مني لا قلت منها اعترفت على نفسها وبأت على نفسها، وإن والله تعالى يعلم أنها لم تفعل، وإن نفت عن نفسها ذلك الذي أضيف إليها وقد يعني راج ذلك وانتشر وتمكن من قلوب الناس وخاض فيه الناس فإن ذلك ليس بنافعي يعني عندكم، يعني كوني أقول إن لما أنها بريئة ويعني فبعد ذلك نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا، قالت والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم إنها لما يعني بدأت بالكلام وذكرت ما ذكرت أنها لو قلت نعم لقالت اعترفت عن نفسها، ولو قلت لا إنهم ما يصدقون وقد يعني انتشر ذلك وشاع وخاض فيه الناس، ثم إنها تذكرت الآية وهي قول الله عز وجل عن قول أن يعقوب صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكانت غاب عن بالها اسم يعقوب رضي الله عليه الصلاة والسلام، فقالت ما يعني أقول كما قال أبو يوسف، يعني لشدة الهول وشدة المصيبة التي حصلت لها وشدة الخطب نسيت اسم يعقوب الذي هو أبو يوسف عليه الصلاة والسلام، فبدلا من تقول يعقوب ولكنها راح عنها اسمه، ولكنها قالت أبو يوسف، قلت فما قال أبو يوسف صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وهذا يدل على أنه يقتبس من القرآن يعني ما يناسب المقام، لأن هذا الذي جاء في القرآن هو كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام لما إخوته حصل منهم ما حصل وأنهم قالوا ما قالوا أن الذئب أكله وأنه كذا إلى آخره، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فاقتبست يعني هذا الكلام وقالته في حقها وأنها تصبر الصبر الجميل, وأن هذا الكلام الذي يقولونه تصبر عليه تصبر عليه. وهذا يدل على جواز الاتيان يعني بما يناسب المقام مما يتفق مما جاء في القرآن مع ما يحصل وما يقع, كهذا الذي قد حصل فإنها قد تصبر جميل والله المستعان على ما يصفون, لأنها حصلها هذه المصيبة وأنها تصبر صبرا جميلا وأنها تستعين الله عز وجل على ما تكلم فيها وما قيل في شأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بل إن أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن مثل ذلك يقال في حق المسلمين وإن كان قد ورد في حق الكفار, كما جاء في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة وقال لهما ألا تقومان ألا تصليان, قال فتكلم وقال قال ما قال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا, فإن هذا الكلام جاء في حق الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم تلاه في حق هذا الذي حصل من علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول البشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في تلك الحال التي تكلم فيها مع عائشة وعائشة تكلمت وقالت ما قالت فسكتوا, حيث كان يوحى إليه وكان يصيبه شدة عند نزول القرآن عليه. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم في صحيح البخاري أنه كان هنا يمسح عرقه العرق عن جبينه, وكان ذلك في يوم شاتم, يعني أنه في شدة لشدة ما يحصل له عند نزول الوحي عليه أنه يعني يسيل منه العرق, مع أن في أيام الشتاء, وذلك شدة ما يحصل له صلى الله عليه وسلم من الشدة عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه وقال وكان يتهلل وجوهه سرورا وفرحا وقال البشرى يا عائشة قد أنزل الله براءتك قد أنزل الله براءتك, ثم تلا الآيات من سورة النور. وهذه القصة وهي قصة الإفك وما جرى قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الحقيقة, ولهذا قال إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري فإن الله تعالى يقبل التوبة من عباده, ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه القرآن فعلم أنها بريئة وقال البشرى يا عائشة. وقبل ذلك كان يقول لها إن كنت أذنبت فتوبي الله واستغفري, ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لكان بمجرد أن خاض الخائبون وتكلموا قال أنا أعلم بأنها بريئة أنا أعلم الغيب. الرسول ما قال هذا, الرسول حصل ما حصل من التأثر والتعلم وطلب المشورة وقال إني ما ألف على أهلي إلا خيرا والرجل الذي رميت به ما علم عنه إلا خيرا, وبعد ذلك جلست عند أهلها وكان يعني جاء إليها وقال لها ما قال, ولما نزل الوحي عند ذلك علم بأنها بريئة علم أنها بريئة. فهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب على الإطلاق, والذي يعلم الغيوب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى, هو الذي يعلم الغيب وهو الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأما الخلق فإنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه, وهو عليه الصلاة والسلام لم يطلع على هذا الأمر المغيب الذي هو براءة عائشة حتى أنزل الله عز وجل عليه الوحي ونزل في الآيات في براءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب جاء في أحاديث كثيرة, منها هذا الحديث، ومنها ما جاء في قصة أيضا فرض التيمم، يعني إذا عدم الماء وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت فقدت أيضا عقدا لها وكانت تبحث عنه والناس بقوا يبحثون عن العقد، ولما جاء الفجر وما عندهم ماء يتوضؤون به نزلت آية التيمم فصلوا بالتيمم، ولما أرادوا الرحيل وآثاروا الجمل الذي تركب عليه عائشة وإذا العقد تحته، وإذا العقد تحته، فلو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من أول وهلة عندما قالوا أن العقد ضاع قال هو تحت الجمل تجدونه تحت الجمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلع من الغيب إلا على ما أطلعه الله عليه. وكذلك أيضا الحديث الذي قال في تختصمون إلي يكتصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحمد بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعوا حقه من النار فليأخذها أو ليدعها. فلو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب على الإطلاق بمجرد ما يأتي له الخصوم يقول أنت صادق وأنت كاذب أنت محق وأنت مبطل. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قوم إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمدك ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، فقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. ثم إن عائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها وفرحوا وسروا وكانت متألمة متأثرة وكانت أشد ما تكون غضبا لأنها رميت بشيء هي بريئة منه، فقال قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فاشكريه واشمديه على ما قد حصل. قالت لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، وإنما أحمد الله الذي برأني، وإن أحمد الله الذي برأني. نعم. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. نعم. وكانت تقول عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه عصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، ما خاضت مع من خاض، مع أنها هي التي تتانيها في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تنافسها في الحظوة والمنزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله عز وجل ولم تتكلم، يعني ولم تدفعها الغيرة التي بينها وبين عائشة رضي الله عنها على أن تتكلم في هذا الكلام، فحماها الله تعالى بدينها ولم يحصل منها شيء مما حصل من غيرها. قالت وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك، يعني أنها وقعت فيما وقع فيه من وقع وحصل لها ما حصل من إقامة الحج. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول، يعني الذين يتكلمون في الإفك هم هؤلاء الأربعة، ثلاثة رجال وامرأة حملة، وعبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبرة وهو الذي كان يشيعه وينقله ويسعى فيه ويستوشيه، وكان هو وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، كان يستوشيه ويجمعه، يعني هو الذي كان يتابعه ويتكلم فيه ويجمع من هنا وهنا. نعم. وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. نعم. قالت فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. مصطح هو من المهاجرين، ولما حصل منه ما حصل من خوضه في ابنته عائشة رضي الله عنها وكان مسكينا ومن المهاجرين ومن قرابته، لأنه أمه قريبة من أمه، أم مصطح قريبة من أم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فحلف ألا ينفعه وألا ينفق عليه، لأنه كان ينفق عليه من ماله، فأنزل الله عز وجل ولا يأتي الفضل منكم والسعة أن يؤتي القربى والمساكين والمهاجرين، حلف أن لا ينفعه، وكانت هذه الصفات الثلاث كلها متوفرة في مصطح الذي حلف أبو بكر لا ينفعه. لا ينفعه، فأنزل الله هذه الآية. وبعد ذلك قال بلى إني أحب أن تغفر لي، وعاد إلى مصطح ما كان يحصل له، ولا يأتي لفنك السعة فلوث القربى والمساكين والمهاجرين. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. النبي أسامة وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبيه وهو عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة. عن عائشة. عائشة أمي رضي الله عنها ورضاها صديقة الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الزهري وهو محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب في الستة. وعلقمة بن وقاص الليثي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. وعبيد الله بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عائشة هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم، يعني وهذا عند البخاري مطولا، عند البخاري مطولا، وقد ذكر يعني جاء أنه عن عن عن عن يعني عدد من التابعين، وأن عند بعضهم ما ليس عند الآخر، وهو ساق الحديث مساقا واحدا، فليس كله عن جميعهم، وإنما هو عن هذا وعن هذا وعن هذا، وعند كل واحد ما ليس عند الآخر، وكلهم ثقات، فالحديث عن عن عن أي واحد منهم إذا جاء كله أو بعضه فإنه جاء عن عن عن ثقة. وثلاثة من هؤلاء الذين روي عنه الحديث هم من فقهاء المدينة السبعة، الذين عروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله وسعيد المسيب، عبد الله بن عبد الله وعثمان مسعود، هؤلاء الثلاثة من جملة فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين. الله يليك بالحديث. قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله، فكيف يوجه؟ يعني على حسب، يعني قتل معركة وأنه استشهد، وأما الشهادة يعني حقيقتها يعني في باطن الأمر أمرها عند الله عز وجل، وأما في ما يظهر للناس فقالت عائشة رضي الله عنها ما قالت على اعتبار أنه قتل وهو يجاهد في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن عمرة عن عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. أورد أبو عيسى هذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر من يعني براءة عائشة وأن الله أنزل عذرها وبراءتها مما رميت به، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة فضربوا الحد أي حد القذف، وهم حمنة ومصطح وحسان رضي الله تعالى عنهم، ولم يذكر عبد الله بن أبي الذي هو رأس المنافقين. ويعني بعض أهل العلم قال إنه لم يحد، وبعضهم قال إنه حد وذكر في ذلك حديثا، ولعله لم يذكر، وإنما ذكر هؤلاء الثلاثة الذين هم غير منافقين، يعني ذكر الثلاثة الذين هم غير منافقين، فلا يعني يمنع أن يكون الرابع الذي يتولى كبرى الإفك أن يكون قد حج، ويكون الاقتصار على هؤلاء الثلاثة الذين هم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والذين هم من أهل الإيمان وليسوا من أهل النفاق، وأما ذاك الذي هو رأسه من الفقيم فيكون عدم ذكره لبعده ولسوءه، وأن هؤلاء هم الذين ينفع فيهم الحج، وهي أنه إن الحج يطهرهم وينقيهم، وأما ذاك فإقامة الحج عليه وهو باق يعني على كفره الذي يبطنه وكان يظهر الإيمان، فإن ذلك لا يفيد فيه شيئا، ولكن لا يعني ذلك أنه لم يحصل أنه لم يحج، بل من العلماء من قال إنه حج وبعضهم قال إنه لم يحج. شوف كلام الشارح في هذا، أشار إلى أن المقيم له كلام وغيره له كلام. قال اعلم أنه لم يذكر عبد الله بن أبي في من أقيم عليه الحج في هذا الحديث، وكذا لم يذكر في حديث أبي هريرة عند البزار، وبنى على ذلك صاحب الهدي فأبذى الحكمة في ترك الحج على عبد الله بن أبي، وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضا في من أقيم عليه الحج، ووقع ذلك في رواية أبي أبي، وفاته أنه ذكر وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضا في من أقيم عليه الحج، ووقع ذلك في رواية أبي أبي وعن حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر أخرجه الحاكم في الإكليل. وفيه رد على الماوردي حيث صحح أنه لم يحجهم مستندا إلى أن الحج لا يثبت إلا ببينة أو إقرار، ثم قال إنه حجهم وما ضعفه هو الصحيح المعتمد. يعني ضعفه أنه لم يحج، أنه لم يحج هو الصحيح المعتمد، يعني كون الجميع ما حجوا ضعفه هو الصحيح المعتمد، وصحح أنه لم يحجهم. نعم، يعني أنه لم يحجهم مستندا إلى أن الحج لا يثبت إلا ببينة أو إقرار. نعم، ثم قال إنه حجهم. نعم، يعني الذي ضعفه وهو أنه حدهم هو صحيح المعتمد. قاله الحافظ بن الفتح. نعم، ثم إن الحديث. نعم، الرجال. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمرة بنت عبد الرحمن أخرجها أصحاب في الستة، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عائشة رضي الله عنها، والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن، لكن صرح بالتحديث في دلائل النبوة للبيهقي، صرح بالتحديث في دلائل النبوة للبيهقي، وأيضا جاء في مصنف عبد الرزاق من طريق غير محمد بن إسحاق، يعني هو محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو صدوق، فهو متابع لمحمد بن إسحاق، هو متابع لمحمد بن إسحاق يروي عن عبد الله بن أبي بكر، فإذا ابن إسحاق صرح بالتحديث في الدلائل، وأيضا في مصنف عبد الرزاق وجود متابع له، يعني جاءت الرواية روايته عن عبد الله بن أبي بكر كما جاءت الرواية من محمد بن إسحاق، فإذا يكون الحديث ثابتا وهو حسن الإسناد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وفق الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم سب عائشة رضي الله عنها من الجهال، وما هو واجبنا نحوه؟ الذي يرميها بالإفك بعد أن نزل القرآن هو مكذب للقرآن، من رمى عائشة رضي الله عنها بالإفك بعد أن نزل الله براءتها فإنه مكذب للقرآن ويكون مرتدا. نعم، عن الإسلام. وهذا يقول: تعتقد الرافضة أن إمامهم الغائب حين يخرج فإنه يخرج عائشة رضي الله عنها ويقيم عليها الحج، أليس في هذا تكذيب لكتاب الله الذي جاء ببراءتها. في تكذيب لكتاب الله. يقول ذكر الشارع عند قوله تعالى والله غفور رحيم قال فتخلقوا بأخلاقه تعالى. فما رأي شيخنا في هذه الجملة؟ يعني الله عز وجل متصف بالمغفرة ومتصف بالرحمة, ولا شك أن الناس مطلوب منهم أن يتصفوا بهذه الصفات. الله عز وجل رحيم يحب الرحمة, ورحيم يحب الرحمة. ارحموا من فرد يرحمكم من في السماء, ارحموا من فرد يرحمكم في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا شك أن الصفات التي هي تناسب الناس أصلها كالرحمة والمغفرة وما إلى ذلك على الناس أن يفعلوها. وأما الأشياء التي لا تليق إلا بالله عز وجل يجب عليهم أن يبتعدوا عنها كالتكبر والكبرياء والجبروت, يكون الله جبار ويكون متكبر. يعني هذه ليس لأحد أن ينازع الله عز وجل فيها. وأما الشيء الذي وقد جاء فيه يعني حديث ما تذكر عن صحته في تخلق بأخلاق الله, ما تذكر عن صحته, ولكن لا شك أن الله عز وجل رحيم, وهو يأمر بالرحمة, وهو غفور ويأمر بالمغفرة, ويعني وهو كريم ويأمر بالكرم. هذه فائدة في ممر من درس سابق أن الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله يقول بنفس الآية الزاني لا يكفر الله زانية مشركة. قال أن قول الشيخ رحمه الله في كتابه الرحلة إلى أفريقيا في صفحة 178 عند شرحه لقول السيوطي في الإتقان عند البيت ومنع عقد لزان أو لزانية, قال يشير إلى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك, منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. على كل هذا يعني الرحلة معلومة أنها متقدمة, وكتابه التفسير الذي كتبه ولم يعني ولم يذكر فيه النص, وإنما ذكر غيره هو المتأخر فهو المعتبر. وأما الرحلة هي قبل أن يصل إلى المملكة, يعني في طريقه إلى المملكة في 67 يعني حصل يعني كتبت هذه الرحلة وكتبها في ذلك الوقت. وأما كتابه التفسير فكتبه بعد ذلك. هو الشيخ له رحلتان أو كتابان في الرحلة, رحلة إلى أفريقيا. هذه الرحلة لأفريقيا هذه ليست خاصة به يعني, ومعه غيره. نعم, لكن هل فيها في الرحلة إلى أفريقيا؟ إيه؟ الرحلة إلى أفريقيا؟ نعم. يعني الرحلة متأخرة؟ ما أدري. أخذها من كتاب الرحلة إلى أفريقيا وليس من الرحلة إلى أفريقيا. ما أدري. نعم. على كل يعني إذا كان هذا فهو قد وضح يعني في كتابه أبواب البيان وذكر المسألة, وليس فيها ذكر المسألة, ليس فيها قول المسألة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.